واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحمد الله الذي جمعنا مجددا وأنعم علينا بهذا اللقاء. فكنا قد توقفنا في الجلسة السابقة عند الكلام عن فضول الأكل، والآن ننتقل إلى المفسد الأخير من مفسدات القلوب، وهو فضول النوم. فضول النوم هو تجاوز الحد فيه، وتجاوز الحد الذي يحتاجه الإنسان ليرتاح طبعا. والنوم هو نعمة من الله سبحانه عز وجل، وكما نزه الله نفسه عن الطعام فقال وهو يطعم ولا يطعم، فكذلك نزه نفسه عن النوم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم نعمة تدل على ضعف الإنسان وعلى نقصه، لأن الإنسان لا يمكنه أن يستغني عن النوم، ولا الحيوان لا يمكن أن يستغني عن النوم، لا بد له أن ينام. وقد كان لقمان يقول لابنه إذا كنت شاكا في الموت فلا تنم، وإذا كنت شاكا في البعث فلا تستيقظ. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر نفسه ويذكرها كشأنه في بقية النعم بالنومة الأخيرة واليقظة الأخيرة. فكان إذا نام وأخذ مضجعه قال بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كان يتأول القرآن، قول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. احنا كي نرقدوا الأرواح تاعنا عندها تعلق بالأجساد غير التعلق تاع من نكونوا في حالة اليقظة، خاطش الأرواح عندها أربع أنواع تعلقات. كي نكونوا ظروف فاطنين كي من هاك، كي كل واحد فاطن، الروح تاعها راهي متعلقة بالجسد، لكن كي يرقد تتعلق تعلق آخر. ولهذا قادر إنسان يشوف حاجة، يشوف روحه راح بعيد وجا وهو راقد، وربما يتألم وهو راقد ولي حذاه ما عابيش به بلي راه يتألم، وربما زوج راقدين مع بعض وكل واحد راح في بلاد، لأن الأرواح عند المنام عندها تعلقات بالأجساد غير التعلقات تاع اليقظة. ومن بعد يجي التعلق تاع البرزخ، هذه قريناها كاع، يعني في القبر الروح عندها تعلق كذلك بالجسد غير التعلق تاع المنام وتاع اليقظة. ويوم القيامة هو التعلق الكبير كاع، وين تتعلق الأرواح بالأجساد تعلقا واحد آخر كاع. وفي الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كاع هذه التعلقات، يعني عاش التعلقات بأنواعها هذه كلها صلى الله عليه وآله وسلم. طوله الله الزمان حيث وصل عند سدرة المنتهى ورجع إلى بيت أمي إلى بيته إلى مكة ووجد فراشه دافئا، يعني هذه مسافة عجيبة. المهم النوم هذا كان سيد النبي كي يرقد يقول الدعاء، وكي يفطن فان يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. معنى يجي نهار وين نفطنوا الفطنة الكبيرة ونرقدوا الرقدة الكبيرة ونفطنوا فطنة تاع النشور، يعني ما تزيدش مراها ترقد. ولهذا كان الصالحون يحرصون على هذه النعمة، يعني يشكرون هذه النعمة، نعمة النوم، وشكرها هو التقوي بها على عبادة الله سبحانه عز وجل وعدم الإفراط فيها، لأن الإفراط فيها يميت القلب ويثقل البدن ويذهب الفطنة ويورث الإنسان الكسل والغفلة. لكثر الرقاد غادي الحياة تاعه تنقضي بدون فائدة. احنا عندنا معدل تاع الرقاد تاع 8 سوايع في 24 ساعة، هذا المعدل. من يكون واحد غريان يرقد بزاف يرقد 12 ساعة، ولا من يكبر يرقد قليل، ومن يكون في الوسط هاك يرقد 8 سوايع. معناها كنا نديروا المعدل نصيبوه راقد 8 سوايع بالتقريب، هاد الناس كاع حكي من هاك. وحتى سيد النبي كان يرقدهم هاك صلى الله عليه وسلم، كان يرقد هذا كله تذكروها من بعد كيف كان ينام، عدد الساعات التي كان ينامها صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معناه إذا كان الإنسان يرقد 8 سوايع في ليلة ونهار، معناه إذا عاش 60 عام راه رقد 20 عام. يعني إذا عاش 60 سنة 20 سنة راح تغير رقد، تبقى 40 سنة. 40 سنة البلوغ تاعه ربما يكون مولاي 18 ولا 16 ولا 15، وتروح وتسيب روحك شحال باقية في هذه الحياة. فهذه الحياة قصيرة، الحياة تاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حياة صغيرة بزاف. ولهذا نعود نرجع لحديثة الإسراء، سيد النبي من طلع عند ربي سبحانه عز وجل فات على سيدنا موسى، فات على الأنبياء كاع، فات على آدم في السماء الأولى، ثم على زكريا ويحيى في السماء، زكريا وعيسى، يحيى وعيسى، يحيى وعيسى أولاد الخالة في السماء الثانية، ثم شاف سيدنا يوسف في السماء الثالثة، وقد أوتي شطر الجمال أجمل من يوسف آدم، لأن آدم هو الأجمل خلق الله. لماذا؟ لأن خلقه الله بيديه، من نص الجمال تعهد يوسف. ثم جاء السماء الرابعة فوجد إدريس، ياك الرجل هذا اللي كان يرفع له في اليوم الواحد ما لا يرفع لأهل الأرض من الحسنات. ثم جاء في السماء لمورها فوجد الرجل المحبب لأمته اللي هو هارون. ثم جاء في السماء السادسة فوجد موسى، وهذا موسى عليه السلام كي بغى يودعه رسول الله ويطلع للسابعة بيصيب سيدنا إبراهيم، بكى موسى. على أبكى هذا المحل تاع هذا الشاهد على ذكرنا هذه القصة، بكى لأن موسى شا قال؟ قال جبريل عليه تبكي، لأن جبريل كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له غلام يعني غريان، غلام على رسول الله بعث بعدي. هو على قال صغير خاص 60 عام كانت في وقت موسى هذاك، وين بديت تولي زعمك شاب؟ لأن الناس كانت تعيش 6 قرون 8 قرون 7 قرون 9 قرون، ثم 60 عام راك تلعب. ولهذا قال غلام بعث بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمتي الجنة، يعني من أمته يدخل أكثر من أمتي للجنة. هذا هو يعني المحل تاع الكلام تاعنا. إذن حنايا في الحقيقة كما قال سيدنا صالح، لو كان ربي بعثني في أمة محمد ثبت هذا في الأثر، نبني داري قدام قبري. قالوا له كيفاه؟ قالوا 60 عام راكم عدينا حياة، معنى كي تزيد تموت. 60 عام كانت تبان لهم كي تزيد راك باغي تموت، لأن 60 عام و80 عام في الأمم اللي فاتوا ما ينعدوش كاع، كانوا يعدوا زعما كلي وقت قصير جدا. ولهذا تصيب الناس أصناف قدام الرقاد قدام النوم. هذا كاين الناس اللي راقدين الليل والنهار، وكاين الناس المعتدلين، وكاين الصالحين العكس. الصالحين اللي دايره ربي للرقاد هما يباتوا قاعدين فيه يصلوا ويتهجدوا ويذكروا الليل للرقاد، هما أخذوا من ليلهم فزادوه في أعمارهم. والغافلين اللي كما حالتنا أخذوا من نهارهم فأنقصوه من أعمارهم النهار. ولهذا كاين إنسان اللي يرقد في النهار يرقد ساعات، وهذا ذاك نشوفه كاع أنواع النوم اللي كان نهى عليها سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ربي يقول على الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شي يقول عليهم الحسن البصري وهو يعلق على هذه الآية، يقول كابدوا قيام الليل ثم نشطوا فمدوه إلى الأسحار. ثم قال هذو كانوا يقوموا الليل، هات ربي قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا يرقدوا قليل ويستغفروا وقت السحور، يستغفروا وقت الأسحار. ولهذا هذا أحسن القيام، أحسن القيام يقول لك يعني إذا ينتهي قبل وقت السحور، ينتهي قبل وقت السحور لم تد معليش، ولكن أحسنه هذا به يبقى وقت لإراحة الجسد والاستلقاء وتذكر تستغفر ربي، تكثر من الاستغفار. هذاك وقت مليح تاع الاستغفار تاع وقت الأسحار، هو أحسن أوقات الأسحار، أو أحسن أوقات الاستغفار هو الأسحار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني لا ينامون من الليل إلا قليله وبالأسحار هم يستغفرون. الحسن البصري يقول كابدوا قيام الليل ونشطوا فمدوه إلى السحر. وهب بن منبه هذا شي يقول، هذا من الصالحين من السلف، يقول لك ليس من بني آدم، ليس من بني آدم أحب إلى الشيطان من الرجل الأكول النوام. قال لك في الناس شكون يبغي إبليس؟ إبليس شا يبغي في الناس؟ يبغي الوكال والرقاد اللي يرقد بزاف، هذا أحب الناس إلى الشيطان، هذا هو يفعل به ما يشاء. أكله كثير ونومه كثير. وإذا كان الأكل كثيرا والنوم كثيرا حتما ستكون الحسرة كبيرة يوم القيامة، ستكون الغفلة في الدنيا كثيرة. والغفلة هي الغفلة هي كما يقولون الحصاد تاعها، حصاد الغفلة هو الحسرة يوم القيامة. في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي يوصف الإمام أحمد، مين جاي يوصفه؟ يقول كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول كان يقرأ كل يوم سبعا، ثم كان يقرأ بالسبع حزاء سبع أجزاء في النهار، ثم يقرأ 14 حزب كل يوم قاع حياته قاع حياته زيد. وكان ينام نومة خفيفة، يرقد غير يغطس بعد العشاء، يرقد شوية بعد العشاء ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو. هذا الذهبي، الذهبي يوزن كلامه بالكلمة، هذا سير أعلام النبلاء في علم الرجال، مرجع صافي قوي معتمد تاع أهل الحديث. إذن يوصف الإمام أحمد بهذه الكلمات التي تظهر جلالة الرجل وقدره. الرقاد مور العيشة مباشرة. السؤال المطروح هنا هذا هو عنا، احنا دروك كي نهضروا على السلف الصالح، هذو ما عاشوش المجتمع اللي عايشينه الآن. احنا المجتمع تاعنا في وسائل الإعلام هي دايرة كلش. باختصار ما نطولوش الهضرة، ما نطولوش الهضرة، اللي حطمت الناس قلعت لهم ذكر الله وقيام الليل وعطى ودفعتهم أزتهم أزن إلى المعاصي هو التلفزيون. هذا هو، هذا هو. يعني ما تنجمش ترقد بكري ما دام هذا الهم كاين في البيت، اللي هو شيطان في البيت يشاركك في تربية أولادك. والآن كثرت هذه القنوات، بلك كانت بكري دايرينا قناة واحدة تاع البلاد، كيجي وقت تبلع من بعد كيجي الدش. هذا البارابول اللي قال عليه الشيخ بن عثيمين سقسوه قال لهم دواها الفاس، فتوى تاعي الفاس تقلع بالفاس. هذا ما قالوا ما نجاوبش انا تقول لك فيه وفيه، قالوا الشيخ خونا قال محبس ما تقول لي لذي لذي، راك تفرج في القرآن حتى تروح للاخرى. هذه هي معناها اللي ياكل الوقت ويحطمه هو هذا الامر، هذه وسيله الاعلام، ما نقولش وسائل، هذه الوسيله بالضبط، هذه الوسيله بالضبط. اذا دخلت وسكنت في الدم محال، صعيب صعيب صعيب، ماشي محال، صعيب اجتثاثها بات لها، صعيب بحيث يكون يذيع لك الجهاز هذا في البيت، يظلام عليك الدار، يظلام. ورانا عارفين ذا الامر كاع رانا نشوفوا فيه. اذا احنا من نقروا حياه السلف ينبغي ان هذه الحياه بها تكون كاينه في بيوتنا، اذا يكون الاطار، يعني الاطار موجود. هذا هو. وقلنا القلوب تطهر قبل ان تعطر، تطهر قبل ان تعطر. والناس تتفاوت، كاين عائله يتفرجوا غير صوالح سبعك شويه نقيين، إذا ما نقيوش ولا مشي نقي الوقت راه يروح، ما حتى حاجه نقي. مره اللي تتفرج لك الطبخ خمس ساعات سته، خمس ساعات سته، راهم نساء الصالحات يقروا فيها 20 حزب 15 حزب. المراه الصالحه هذه زعما اللي تتفرج غير الطبخ، زعما غير يتفرج في حاجه نقولوا نقي، واللي يتفرج الامور الاخرى، اللي الامور الاخرى اللي زعمك الوقت رايح والذنوب يزيدوا، خاطر المعاصي تشوف المعاصي هذه. وكاين اللي مالكاته كره القدم، درجات فني درجات، كاين اللي مالكاته الله غالب تصيبه، يصلي الصبح يصلي في الصف الاول يقوم اللي بصح كيجي مباراه تاع كره القدم يصلي معك في المغرب ويرقرق يرقرق هاك يستفق وين تيسلم الإمام ويروح يجري. وقد جربتم هذا، الله غالب يولي في الدم هذا الأمر. قال لي واحد الأخ أنا في قيام الليل نطلب ربي يقلع لي حب الكورة، في قيام الليل بيقلع لي ذي الهم. قال لي أنا ربما نبطل سيجارة وذي ما تقش نبطلها، علاه؟ لأن هذا الأمر مش سهل يا أخي. كاين ناس، كاين ناس من يخسر فريق أسبوعه هو حازم، العشاء يسمعط له هذيك الليلة، ويكون يقارع عندك المقابلة بخمس أيام ولا ستة، والإعلام يهيج يهيج يهيج يهيج بها يهيج بها، ويردوا حدث كبير كبير كبير كبير كبير، حتى تقول الله يرحم بوك هذو زوج أحياء غادي يلعبوا لبعضهم بعض من بلاد واحدة، هذو اللي غادي يخسروا زوقوا جهتهم داروا العلموات داروا الشابويات نسايز غورتوا البلاد خارجي حتى ذوك القراوين اللي بيبي دخلوا لهم في لسانهم بلي جهتنا ما جي من يخسروا اي من يخسروا كي يصرى ذوك القراوين خاش ما عندهمش ايمان وتقوى وعاقده يقولوا ذا غير اللعب كي يصرى تنزل عليهم كي الصاعقه تصيب حي كاع حي بلا غلاسيير كاع حازن حي حي حازن كلي خليفه المسلمين مات ولا جيش المسلمين انهزم بكري في وقت الفتوحات امر كبير جلل شت وين ولينا شت الهمم تاعنا وين ولت شت شاوما لي سوسي لي بريوكوباسيون تاعنا شتاوما شت شاغلنا عقولنا ما وصلناش للموسى الباطل هذا بتخطيط واستراتيجيه بدقه ماشي زعاقه فاستخف قومه فاطاعوه اللي كيردوه هذا تفكيرك هذا همك هذا همك وكاين اللي مشي فريق تاع بلاده فريق تاع اسبانيول يزعف عليه كاع يزعف يزعف يزعف كاين اللي يدي ولاده واحد خبرني في فروحه قال لي تشوف ذا يضحك قدامه قال لي هذا قبل ما تلعب ذاك الفريق الفلاني ما كاش يمكن له نسموه قال لي وصل لولاده لدارهم قبل بلا خسروا ما يدقدقهمش هذا هو يقعد يدقدق في روحه وصاي وانت الله يرحم بوك انت شكون انت بروحك شكون ها ولد خويا انت راك مغمور مطمور انت كاع يعني ربما ذاك ماك شايفت هذيك البلاد ولا حطيت فيها كرعي كنهار ولا عرفت ثقافتها ولا تاريخها الى اخره المهم نو سوم اون دوكترين يا خوتي رانا مخضرين عندنا تخضير مجالات اللي كيخمم فيها المسلم على قدر اهل العزم تاتي العزائم ها المسلم الكبير اللي خلقه ربي به يرسي العقيدة في الكون والوجود ويعبد الناس لرب الناس هذا المسلم له قدوة في الهدهد تاع سليمان هدهد سليمان صاب امرأة تعبد الشمسية قومها ما طاقش يرقد المسلم الأرض معمرة بالفتن والفجور والفسوق والنكب عن الصراط والدم تاع المسلمين داير واد والعرض تاع المسلمات ينقص ومدنت ودك دكن أيها المسلم هذيك ما يبكيش عليها ويبكي مين على كرة قدم سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه لا ترانسفورماسيون لين دارت راديكال في وسط الهمة تاع الإنسان كيش وصلناها الأمر مبيت وخطط له على حين غفلة ومازال ذي الوقت نبكو عليه ذا كيما أنا نبكو على الوقت تاع السبعينات والثمانينات تهدمت على قيام الليل واش من قيام الليل ذروك يقول ابن قدامى المقدسي كان السلف هو هذو هما السلف هذو اللي كانت عندهم خلافة كان السلف لا ينامون إلا غلبه زعمك وين تيرقدوا السلف من يطيح ما كانوش يرقدوا للرقاد يرقد مين ما يطيقش ها ما دام طايق يوقف راه يقرا في قران راه يخدم في خدمته راه يكرر راه يصلي راه يعاون في واحد ما دام طايق نالي يطفى يطيح هذا هو ويعاود يفطن معناه عارف بلي الدنيا كسيرات وعمارنا احنا قصار والجري خاطش النهار كبير سمع الضحاك شي يقول ادركت قوما شو قوم قالك لحقت على واحد الناس هذا الضحك بروحه من السلف الصالح الكبير راه يقول لك انا عايف روحه زعما لحقت وحدي شو كي دايرين ادركت قوما شو كي دايرين واحد القوم الحق عليهم يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعه قالك يحشموا بالرقاد قالك انا لحقت على شيوخه وعلى رجال يحشموا بالرقاد الرقاد يبان لهم عيب كيما مين كاش تعليق يقول طاوس بن كيسان هذا مات في الرجم طاوس شي يقول سبحان الله ذوك لو كان مشي ذا طاوس راه يقول فيها نقولوا هذا راه يبالغ شو شي يقول ما كنت اظن قال عمري ما خممت ان احد ينام وقت السحر قال انا كنت حاسب مكاش كاع اللي يرقد وقت السحور تم بعد فقط بلي كاين اللي يرقد وقت السحور معنى هذا السيد شنو راه يقول معنى يقول لك الوقت اللي ربي نازل في السماء الدنيا كاين ناس اللي يرقدوت ربي نازل في السماء ويقول كاش واحد نعطيه حاجه كاش مغبون يقلع على غبينه كاش واحد يخص هذيك كاش مريض نشفيه ايوا الناس تشخر. ولهذا طاووس كان يقول هذه محال انا ما تدخليش في راسي. الله يعرض الهبات والنفحات والخيرات والبركات والانوار وسحائب الخير والناس راقده معرضه عن دعوتي معرضه عن دعوتي. يقول هذا انا ما كنتش نتصوره. واحد المراه سمع شي تقول لراجلها هذه زوجة بن حبيب الفارسي هذا حبيب الفارسي هذا اعطاه ربي امراه مؤمن اكثر منه هو مؤمن فاني من الصالحين بصح مرته اكثر ها ما كاش خير يعطيه لك ربي كي المراه الصالحه. المراه الصالحه هي كنز. شوف شو كانت الدله شوف كانت هو يقوم الليل ماشي ما يقومش السلف كاع كان يقوم الليل كاع السلف كاع قيام الليل اذا كان عندهم كيما صلاه الفريضه ما يتصوروش انسان يعيش بلا قيام. تنوض في الليل تنوض في الليل وتقرا القران شوف والله تقرا صفحه واحده خير من ربع حزاب ولا خمسه لو كانت تفهم مراد الله فيها. العبره بالتدبر. ولهذا الغبينه تاع الدنيا ما يقلعها الا قيام الليل. اللي يعيش بلا قيام رغب الروح بيده. سيد النبي كي بدات الدعوه قال له ربي ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. فكان يطيل التلاوه ويطيل الركوع. واحد ما يتقلقش في الركوع كي يخبط ركعه ويقعد مطولها ويسبح في الرب هذاك التسبيح يقعد يتفكر في النعم تاع النهار والنعم تاع الليل ويتخيل باللي ديك الركعه هي الضوء تاعه في القبر وهي اللي توسع لها الذيق وذيك الركعه هي الامن تاعه يوم الفزع وتتلقاهم الملائكه وهذيك الركعه لها مطول هذاك الركوع ماشي الركعه الركوع لها مطوله هو اللي يلهمها الجواب في القبر وذاك الركوع هو اللي يعطيه النور نهار اللي تطفى الشمس والقمر يوم القيامه وذاك الركوع هو اللي امنه بين يدي الله من يلغى له بيناقشه بدون ترجمان وهذاك الركوع هو راه راكع ويتخيل يتخيل فيه يتخيل به باغي يقطع الصراط به يطبطب في باب الجنه به يدخل في الظلال تاع ربي به يشفع فيه سيدي رسول الله بذيك الركعه من بعد يطلع بعد يهود بسجده فاتتها الى كان الركعه فيها خمس دقائق السجده فيها سته ولا سبعه ولا ثمانيه سجده له فيها 100 تسبيحه كانوا ناس يسبح 100 مره 100 بين يدي مطلوبه بالسجود عادي يطلب عادي يطلب السجود. هل جربنا هذا ليله تنمى ليله غير ليله هل جربنا هذا؟ تعرف واحد الكنز راه في الليل والناس عنه غافلون الناس عنه غافلون. سفيان الثوري يقول لك اذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل خمسه اشهر. ها يا سفيان شاك تقول يا خمسه اشهر قال لك درت ذنب فاتني قيام الليل خمسه اشهر ربي كتفني ما طقتش النور. يا وحنا فايتنا 80 عام كاين اللي ما يعرفش كاع شنو قيام الليل ما كاش كاع في القاموس تاعه كاع ماشي مكتوب كاع محروم. كل ليله الانوار تاع ربي تفوت هو راقد ويصبح يدابز ويصبح كيما هي العاده. وانت وين تبغي تقول ربي يا ربي هاو في ذيك السجده في ذيك السجده تتفكر المريض تاعك ياك تتفكر به ربي يوسع على خاطره لما شافاش لما شفاش يوسع على خاطره. تتفكر الغبينه تاعك تحطها له تقول لها ربي انا هاكي راسالي. تتفكر الوالدين اللي ميت ترسل له واللي حي ترسل له. تتفكر الخوت والخيات والانساب تتفكر الهموم تاعك في العمل تاعك تتفكر سهام الحاسدين والحاقدين والسحرة والنفاثات في العقد والعائنين هذو قاع يوخروا في الليل هذو في الليل تفاكسين ربي ذي وذي وذي وذي كل ليله كيف كيف وروح تشوكي تصبح كي المالك منشط تصبح يا الغبينه الغبينه من كل جهه بصح القلب منشارح علاه؟ خاش خلوت به بالليل فكساك انواره خلوت به فكساك انواره. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ماشي في النهار اداه الليل وما ادراك ما الليل. فضيل بن عياض يقول كي يجي الليل نفرح يقولوا لا علاه تفرح يقولون في الليل كل حبيب يخلو بحبيبه وانا اخلو بحبيبي على الليل اللي فرحني. صفاء الليل بتعيش بلا ليل هذه قاعدة مسلم مسلم بلا ليل زعمك مسلم مكشوف مسكين. اسمع شيء يقول صاحب الكتاب: فضول النوم وكثرته لكسر الرقاد تميت القلب، القلب يموت، وتثقل البدن، ربع صوالح البدن يثقل، الرقاد يثقل البدن، وتضيع الوقت، الوقت يضيع خاش راك راقد، وتورث كثرة الغفلة والكسل، كثر خاش الغفلة، الغفلة شاو زد تاعها ذكر وبغيت تذكر تا راقد ها باين راك راقد، والكسل الطفانين. والرقاد هذا قال: ومنه المكروه جدا، كاين اللي مكروه، مكروه في الحديث مكروه ترقد في ذاك القيس، وكاين الضار للبدن، كاين اللي يضر البدن. وأنفع النوم، وين النوم اللي ينفع؟ ما كان عند شدة الحاجة إليه، هو اللي من تكون نعسان مكمل ترقده هذاك اللي ينفعك، كما الماكلة من تكون جيعان مكمل وتاكل هذاك اللي تنفع مليح، بصح ماكلة فوق ماكلة رانا قريناها شادير. ونوم أول الليل، ونوم أول الليل أنفع من آخره، والرقاد في بداية الليل خير من الرقاد في نهاية الليل، كان الرسول الله يرقد في بداية الليل، عاو سيد النبي كان يرقد نص الليل ويقوم ثلث الليل ويعاود يرقد سدس اللي يبقى، يستعد به لصلاة الصبح ولذكر بعد الصبح. هذا هو. ثم هنايا قال الرقاد في بداية الليل خير من الرقاد في نهاية الليل، زيد: ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. بالنهار، النهار ما دام ترقد في الوسط خير من اللي ترقد في الطراف، شنو ما الطراف؟ مور الصبح، مور الصبح ما كاش قاع يرقدوا الصحابة. بنو تيمية قالوا له ترقد مور الصبح، قال لهم يا حافظ نرقد مور الصبح. قال لهم أنا نرقد مور الصبح. هاو مور الصبح قال لهم تنزل الأرزاق. وهذيك غدواتي وروحاتي، قالوا له والقيام، قال لهم لا بغاني طافي وما نرقدش مور الصبح. مور الصبح نذكر حتى تطلع الشمس. كي تطلع الشمس نجم تحط راسك، لكن لما حطيتهاش مليح رقاد في النهار كيكون في الطرفين وقت العصر والصباح هذا لا ينفع. انت تحسبها كراس ماتيني ريكيبيراسيون، دير على سيدك رسول الله بركه كما تفهم تاع الناس كانت تتبكر كعب قيساش تخدم الناس، مين كانت تجي مين تجي الثمانيه صي صي راه يفطر كمل الخدمه ياك، الاخر جاي يرون السيم مع التسعه. يا يا يا يا يا الامه يا الامه الامم الكافره على الثمانيه تكون مدوشه من اللي صال دو سبور وداخلين للخدمه كملوا هاو عليها 40 بقرون، هذا عاد كفر عاد ما نهضروش. هاو السلف الصالح كان باطل في الدرايه تاع في العالم، هاو كان يبات يبكي ويصلي مع صاحبي، هاو رهبان بالليل فرسان بالنهار، هاو عمر كان يقول لهم كنا نرقد في الليل نضيع نفسي وكنا نرقد في النهار نضيع شعبي الرعيه تاعي. قال: وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم اول النهار. قال لك سيتو هذو سيما هذو ما ترقدش مور العصر وما ترقدش مور الصبح، كاين اللي راه يقول في قلبها ودي حتى نوض للصبح قبل، دبر راسك احنا ماناش نهضروا مع هذا الماتريال. والنوم اول النهار الا لسهران. ومن المكروه النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، مكروه. والشيخ جايب عليه كي ترقد مور الشمس مور الصبح بين الصبح والشمس هذاك ماهوش وقت، ماهوش وقت الرقاد، فإنه وقت غنيمة. والسير، السير شاو زعما السير إلى الله، سير إلى الله. والسير ذلك الوقت عند السالكين له مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلتهم، لو كان يقوموا كاع الليل بصح ما كانوش يمنعوا مور الصبح الأذكار تاع الصبح. الصبح كيسلم الإمام بلا ما تتحرك ما بلاصتك، في بلاصتك تقول دوك 10 قبل تاع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حنا كنسلموا تشوف ناس نايضين حبس فينا وضع له ها ما يتعلمش دينها صاحبي، عمره ما يقعد في حلقة كيديم هاو هايم قاعد الدار يقول لك نعرف نعرف وبيصلى ورايا واحد الظهر ما يقعدش كاع الدروس الفقه. انا مش باغي يقعد عندي، انا شكون يقعد عندي ولا ما يقعدش عندي؟ يقعد واحد ولا يقعدوا 3000 كيف كيف كيف ذي الهضره. ولكن هاو انت ما تعرفش الفقه ها قعد تتعلم. يصلي يصلي شو يصلي في الظهر جهرا، الجهر شتاو الجهر كي تسمع لي حذاك ينعد الجهر الحمد لله رب العالمين هذا الجهر هاو هذه هاو ذي ما تعرفهاش وراك في سايزون تصلي ولا دي زويطون ولا فانطون ايوك عزب روك كيما تعلمت نهار الاول قاعد نيفوك امام احمد قالك مت وانا نتعلم في الصلاه انا قريب نموت وانا نتعلم في الصلاه هذا سيدي احمد بن حنبل يقول هاك هذا الراجل يقول اني باين نموت وانا نتعلم في الصلاه وحنا يرفد في قشاوره ها بصح كون جات تحسس وتشوف ما يطلقش منها جرام فانه وقت غنيمه وللسير وقت غنيمه هذا مر الصبح وقت غنيمه يغنم فيه المؤمن تقعد تذكر كاين اذكار الصباح اللي ماش حافظهم كاين كتاب راه ينباع صغير حسن المسلم ينباع غير صغير كتابه كاسبه القحطاني وهف هذا تشريه تقرا عندك زوج ولا حد ديرهم تكمل اذكار الصباح واخر على جهه وتقابل القران وتقابل كتاب الله كي تكمل كتاب الله الا كان واحد طالب علم ما نفرضوش عليه يقعد قاعد ربما عنده برنامج علمي واحد اخر عنده برنامج علمي لكن هذا هو كما يقول له مينيموم اذكار الصباح وزوج حزاب هذه تاليتها كاع تاليتها هذه زعما التاليه باه تختم القران في شهر زعما وهي القران ينجم واحد كون يجي قبل كل صلاه بعشرين دقيقه للجامع ولا غير ربع ساعه ينجم يوصل عشر حزاب في النهار يجي قبل العصر بربع ساعة ويجي قبل الظهر بربع ساعة ويجي قبل الصبح بربع ساعة ويجي قبل ويقعد من المغرب للعشاء لا بغا قاع يقعد في الجامع ولا يجي غير ربع ساعة ربع ساعة راه فيها زوج حزاب زوج زوج زوج زوج زوج ها تخبط عشرة تولي تختمها في سوق والقرآن كي تختمها في سوق يا وتبرى من واحد الصوالح راهم فيك قاع ماك سامع بهم فعندك أمراض نفسية راهي فيك وعقد راهي غابناتك في حياتك وأنت حاسب هذه هي الحياة كيما ذاك اللي مريض وما عابيش بروحه لأن القرآن اللي يختم في شهر ما يداويكش كما القرآن اللي يختم في السوق الصحابة كانوا يختموا في أسبوع جل الصحابة كانوا يختموا في أسبوع في أسبوع كانوا يقسموه كما ذكرنا ذيك النهار هذا هو قال لك لو كان يباتوا قائمين الليل وما يمنعوش الجلوس بعد الصبح ذلك الوقت حتى تطلع الشمس فإنه أول النهار اسمع شيء يقول عليه الشيخ على ذاك الوقت عمر الصبح أول النهار ومفتاح النهار هذاك المفتاح تاع النهار ووقت نزول الارزاق في ذاك القيس يطلق الرزق تاع النهار ارزاق هايا وحصول القسمه تاعك تديها في ذاك القيس وحلول البركه والبركه تديها في ذاك القيس وقلت لك واحد الامام زارنا راه في سنتين من غزه جاء المعسكر جاه نعت شؤون دينيه ودار مجلس للائمه قاعد يحكي لنا قالنا لي يقعدوا للشروق لي يقعدوا للشروق اسيدي 3000 في مسجد هذو كي قلنا بهذه احنا مقابلين ذاك الهم فما ها عدد الحفاظ لا يقل عن 100 في العام اللي خرجوا يسلكوا القران ها والناس تكرر في الخنادق دايره فوق الحشيش وتكرر في الحدود يا والقران والاذكار لبغذ الأمة للربي هذه البدية الانطلاقة هي القلب يتغير ها احنا بكري هذا الصحوة تاع الخير بدأت كي من هاك من بعد بفعل فاعل ديفياوها خرجوها دي شونت كون باقع مشي تاعها بعد ذوبوها في الدنيا وصي انتهى الأمر فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسمة وحلول البركة قال لك وذيك القعدة تاع الصبح منها ينشأ النهار فيها تبني نهارك كي داير فيها تصنع نهارك وينسحب سبحان الله ينسحب حكم جميعه على حكم تلك اللحظات قال لك تسمى قاع النهار تبدأ النهار ينسبغ بذيك اللحظات اللي قعدتها مر الصبح فينبغي ألا ينامها المؤمن إلا مضطرا ما يرقوش المؤمن غير إلا كان قاضي زعما كان جاي من سافر ولا كان سهران جاه ضيف وسهرة ولا سهر مع مريض ولا بيت قارد مالاد ولا محسيناش حنا ويرقد ما عليش بصح غير هاكا وروح عند الرومي وسميها لاكراس ماتيني سامدي ماتان وجو ديمونج ماتان يقول له قطرة كنا ضياف في هذه مدينة جنيف عند واحد الأخ قال لي حرس لاشاس دو كرامكم الله الناس راهم راقدين قال لي لحد الصباح قاع ما يطيقوش لاشاس دو يا لطيف يا حافظ يا حافظ. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه، أعدل النوم، أعدل يعني من المعدل، وأنفعه وينه؟ نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير. هذا هو النوم المخير تاع رسول الله، النوم تاع نص الليل الأول والسدس الأخير. معناها تلقى في الليل تقسمها على زوج، النص الأول ترقده، من تالي ذاك النص اللي يبقى تقسمها على ثلاثة سدسين، زعما تقسمها على ثلاثة، النص كي تقسمها على ثلاثة يعطيك سدس سدس سدس، سدسين يعني ثلث. صليه، هذه زعما تاع سيدي رسول الله المخيرة، والسدس اللي يبقى ترقده، تستغفر ومن بعد ترقد. بصح حنا ما نجيبوش نديروا ساعتين قيام، ساعتين قيام نيفو كبير هذا. أمالا قالوا العلماء شا قالوا؟ قالك إليك تحافظ على عمل اللي تداوم عليه يا سيدي، غير 4 ركعات ولا 5 معاهم، غير ذيك أفلا يعلمون إذا أفلا يعلمون إذا بعثر ما في القدس مهود، وتولي تحفظ هذا الحديث، تحفظ وتقوم به، تحفظ وتقوم به، تحفظ وتقوم به. هذا هو اللي وصى عليه السلف. القرآن البيت ما تنساهش، صلي به في الليل. احنا نقول هذو الائمه، خطره نشوفوا ائمه تاع التراويح في الحرم، وقلت لك ما يطيحش هذاك بيته يطيح، هذاك راه يظل معاه القران، عنده كاع العام تراويح في داره. خاش ماشي سهل يصلوا راك 3 ملايين وما طيحش. وبالجمله فاعدل النوم وانفعه نوم نصف الليل الاول وسدسه الاخير، وهو مقدار 8 ساعات. هذا هو، هذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا جسيما. قال لك ومن النوم الذي لا ينفع، كاين الرقاد ما ينفعش، قال عليه رسول الله النوم أول الليل، أول الأول النوم أول الليل، أول الليل زعم مور المغرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يصلي الصلاة خلف الإمام وينتظر ينتظر العشاء خير من الذي يصليها ثم ينام. حتى ذيك الآية تحت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنس يقول عليها، قالك نزلت مشي على أصحاب قيام الليل، أنس هذه قول أنس، نزلت على اللي كانوا يصلوا المغرب مع رسول الله ويصلوا العيشة ويقعدوا في الجامع ما يروحوش لديارهم، يقعدوا ينفلوا فم، هذه هو يقول هكا، هذا قوله، بل قول غيره من الصحابة فاني. النوم أول الليل عقب غروب الشمس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. هذيك الرقدة تاع مول المغرب مكروهة فالشرع وفي الطبع الإنساني طبع. وفي كثرة النوم ضياع العمر، الإنسان كي كثر الرقاد راه يضيع في عمره، ضياع العمر. وفوت التهجد، التهجد يفوته، هاي هذاك التهجد. هذا المرأة اللي كنا باين نتكلموا عليها، امرأة حبيب الفارسي، كانت تنوضه في الليل، شو تقول هذه زوجته، كانت توقظه بالليل وتقول قم يا أبا حبيب، تقول له نوض ما زلت راقد، فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وزادنا قليل وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. كانت تقول له نوض يا أبا حبيب، يا الطريق طويل، طريق عند ربي طويل يوم القيامة، والزاد لنا ديناه قليل، والناس قلعت وانت كراقد. هاي تهضر الله على اللي راهم ينفلوا قايمين ياك. قالت له ونحن قد بقينا، الناس قد ساروا بين ايدينا راحوا وحنا راقدين. كاين دار ضرب دايرها بالك بالك بالك، كاين دار دايرها، بصح المجتمع جله ما هذه الهضره بعيده، كاع الهضره بعيده دروك. لا وصلت نوتهم للصبح، راك راجل زين للصبح، وين الصبح؟ صبح تاع وقت الكسرة، ذاك تاع المشتى تاع تشري الكسرة عاد تصلي. الصبح تاع ذو الايام يبدا الصبح، هذا هو الصبح تاع ذو الايام يبدا الصبح. وربي قال في القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه اللي كنا نقولوا فيها تاع سورة السجدة، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شزد قال مراه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. غادي يجي وقت نتكلم على قيام الليل، خاطر هذو خمسة مفسدات القلب، وكاين خمسة هما اللي داو القلب منهم قيام الليل، ما غاديش نبسطوا الكلام فيه، ولكن نذكروا غير بعض الحاجات كما هذه الآيات. وقال ربي قال على الصالحين هذو وصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع، جمع مضجع مكان النوم. ثم قالك قوايمة هربانين من الفراش، هكا كانوا الصحابة، عافوا الفراش عافوا الرقاد. علاه؟ شاو لي عيف لهم الفراش، الجنة والنار، الهروب من النار والرغبة في الجنة. أمن هو قانت آناء الليل قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ها شوف، قل هل يستوي، نزلت في سيدنا عثمان، هذا العلم، هذا العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ربي قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. والله يا أخوتي هذا هو المجتمع الإسلامي. إذا أرادت الأمة تغيير ما بها وأحوالها والخروج من التبعية والذيل والتذيل وباتولي لها سيادتها وأنافتها وقيمتها وقوتها، راه عاطيهم ربي واحد النموذج تاع أمة، راهي في أواخر سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هذا هو، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. علاه قال ربي الشمس والقمر والليل والنهار قاعد الكون؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. كأن هذا الكون خلق وهيئ ليعيش فيه الذاكرون الشاكرون، والذكر والشكر لبدا يجوا مع بعض. ولهذا رسول الله كي صلى ودار شاف الصحابة قال: يا معاذ والله إني أحبك. واللي يحبها رسول الله يحبها ربي، لأنه كي تحب، لأن من يحبه المحبوب فهو محبوب. وقال لك: كي نحبك نعطيك واحد الحية ما يعطيها لك تحد. شاه يا رسول الله؟ قال: نعطيك واحد الذكر ما تنساش في حياتك، لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة. كاين اللي قالوا تنقال في التحية لأن دبر الدابة منها، وكاين اللي قالوا حتى مور الصلاة. ما عليش، الأمر فيه ساعة، ما تنساش. قال له: قول اللهم أعني على ذكرك. شو الذكر مع الشكر؟ وشكرك وحسن عبادتك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي. ذكر يجي مع الشكر، والذكر بأقسامه الأربعة: ذكر الأسماء والصفات، ذكر الأمر والنهي، ذكر الوعد والوعيد، وذكر القيامة، الوعد والوعيد والأمر والنهي، وذكر النعم. هذا هما ربعة. والشكر كذلك هو تحديث باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث، وإقرار بالجنان بالقلب، بلذ النعمة من الله، وعمل بالأركان، عمل آل داود أي بالجوارح، شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا هو. ومن بعد ربي شا قال؟ قال: هذا المجتمع اللي ينتجه الذكر والشكر. ها الذكر والشكر، لو كان المجتمع واللي يذكر الله، يا وخلينا الشكر غير يذكر ويكثر ذكر الله، بصح كاع المجتمع حاكمه ومحكومه، مالكه وملوكه، رئيسه ومرؤوسه، الفقير والغني، لو كان الأمة يطلق الله ألسنتها بالذكر، شوف شوف النتيجة هي: وعباد الرحمن. هذا المجتمع هذا عباد الرحمن، نتيجة الذكر والشكر، لأن بدأوا بتغيير القلب. القلب بتصنع مجتمع، مش تصنعه بالأجساد تزويقا وتنميقا، لا لا لا، ولا ما عاد بالتقليد، ولا تصنعه بالذكر والشكر. من بعد يجوا هذه النتيجة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فكما تدور الأفلاك في بروجها، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وكما في تلك الأفلاك نجوم وشموس وأقمار، كذلك نجوم الأرض وشموس الأرض وأقمارها، شكون هم؟ عباد الرحمن. وما سماهمش ربي عباد الجبار، سماهم عباد الرحمن، خاش خلطتهم رحمة، والشوفة فيهم رحمة، والهضرة معاهم رحمة، والقعدة معاهم رحمة. هذو هما وعباد الرحمن، تكون بايت الطرطق كيجمع معاك تبرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الأرض خافوا لا يضروها، الأرض خافوا لا يضروها، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معناها الناس في وده وما في وده، معناها الآذى تاع الناس ما حيريش قاع فيه، يلقوه بالسلام. علاه؟ لأن القلوب تطوف حول العرش، وقلب الذي يؤذيهم يطوف حول الفرش، بل يطوف الآخر يطوف في العلياء والآخر يطوف في الخلاء. قلوب كالأقمار وقلوب كالأحجار، شي يجيب ذلك؟ فالآذى قاع ما يعدوش. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما هو أصل الذي؟ والذين يبيتون، ها الرصيد تاع الليل هو اللي يقويك ما تصبر في النهار. والذين يبيتون لربهم، وتقديم المال معمول دليل على الحصر لربهم، لربهم سمى هذا قيامهم لله. والذين يبيتون لربهم سجدا، مش ساجدين. إذا زادت المباني زادت المعاني، إشارة إلى تطويل السجود وإتقانه سجدا وقياما. ها معناها اختلف العلماء وين اللي خير، تطول في القراية ولا تطول في العدد ولا تطول في السجود وتكثر الركعات؟ في خلاف، لكن الأرجح التطويل في القراءة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يقول العلماء، يقولوا هذا هو الأرجح. وهذه الإنسان يراوح كما صلى التراويح، يراوح بين سجوده وقيامه. هذا هو عباد الرحمن أخوتي، هذا هو مصحب قيام اللي قال ربي عليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أخفوا عبادتهم، خاش العبادة تاع قيام الليل المخيرة هي اللي من ما يسمع بيك تحد، تكون راقد تقلع الكوفير طب شوية ينوضك، هو نوضك مش انت، هو كاين اللي بلا رافاي ربي يقولها يا وقتك جا، ويولي ينسحب من الفراش اللذيذ النعيم اللين يا في فصل الشتاء في ليلة باردة، ويروح يتوضأ ثم يوجد صلايته ثم يقف بين يدي الله. والله لا يفعل بهذا إلا إذا كان هذا محبوبا عند الله. ما ينوضكش ويوقفك، لا ما يحبكش كاع، ما يوقفكش بين يديه في الليل، لا ما يحبكش ما تقارع الهجد. ولهذا كان الصالحون قواموني فرحوا بذي لاني نقول فيها أكثر من القيام. ها يقول كي وقفني بين يديه في الليل، يعني الزوج شكون يوقف بين يدي الله؟ شكون يوقف الزوج ونص بين يدي الله؟ شكون؟ ها كنت تدور قاع في معسكر تسبق ريداتي نعدوا على الأصابع تا منهم، معناها باطل هذه، معناها راك محبوب، أبشر واسكت. فتخفي قيامك الجزاء تاعك فاني بالإخفاء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شو ربي قال؟ قالك هذا ما نخبركمش اش نعطيهم، ما نخبرش. فلا تعلم نفس نكرة في سياق النفي، نفس أي نفس، ما أخفي لهم من قرة أعين، أي ما تقر به العين وتسعد به النفس وتهنأ وتتلذذ يوم القيامة لذة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لكن هذا الباء قالوا العلماء ماشي باء معاوضة، باء تفضل، تمامشي العمل هو اللي يعطاكم الجزاء، العمل تاعك فيه دخن، وإنما ماشي معاوضة، سبب، باء السبب. كما وتلك الجنة التي أورثتموها بما، مش بالمعاوضة وإنما بسبب أعمالكم. هذا هو. وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد، إنسان اللي يرقد بزاف يضيع عمره ويفوتها التهجد. التهجد على سمو شو؟ التهجد هو قيام بعد نوم. كل يكون قيام قبل النوم ما يسموش تهجد، كما التراويح. التراويح خاطش احنا من المغرب نروحو نصلوها ما رقدناش، بصح التهجد هو القيام تاع الفطر وكاع. لا معناه ترقد وتعاود تنوض تقوم الليل. يفوتك التهجد، الانسان اللي يرقد بزاف يفوتها التهجد. وحنا هادو كاع لاصقين في بعضهم بعض، اللي ياكل بزاف كيف بغيت يتهجد، واللي يشوف المنكر في النهار كيف بغيت يتهجد، خاطش قلنا فضول النظر. واللي كثر الهضره يحرم قيام الليل، قالوا لي كثر الهضره العلماء يحرم قيام الليل. بغيت تقوم اسكت، اسكت في النهار تقوم في الليل، اسكت اسكت. الله يسكتنا مما لا عما لا يرضيه. هذا كلام السخط راه يخرج من فهمنا، زياده قاع زياده. تعي راسك، تعي مخك، تعي فمك، تعي كلش، وتزيد فاني القلب تاعك يدخن، يعني يولي كحل، يولي فيه دخن، ما يولي صافي. اللي يسكت ينطق بالحكمه وتنقل عليها الطوارف وينوض، يطلق له ربي السراح في الليل. وفوت التهجد وبلادة الطبع. بلادة الطبع اشتهي لي يرقد بزاف تروح لها الفطنة، ما يوليش ذاكي، ما يوليش ذاكي. ها العلماء قاع كي تشوفهم علماء تاع الكفار ولا تاع المسلمين يا ويرقدوا قلال، تعذروا في الكفار يرقدوا قلال، يرقد قليل، يرقد قليل وما يتفرجوش. وذل هذا الامور وهذا عنده بالك يروح للوبيرا خطره في الشهر، هذه تاع اللعب والسليمات والبالون والزعاقه وضيعه الوقت والحيطان. ما كاش الذين صنعوا التاريخ وتركوا بصمات تاعهم في التاريخ، ما ضيعوش الوقت، ما ضيعوش الوقت، ما لعبوش بعمارهم. الكثرة عايشة كل هوام تلعب بوقتها، والله لا عيب. واحد على بالك يحشم من روحه، خطرة الواحد يبغي يتفرج حدث في التلفزيون تيسب روحها في نص ساعة، يقول أنا بنادم، أنا شنو يدير أنا ذروك أو شنو يدير هو نص ساعة وأنا نتصدت لهذا الصحافي. هو الصحافي ذي خدمته زرا يأكل في الكسرة بذي الكذب، هو يخدمها كسرته هذه، يعاير فيه ذا يمنشر فيه ذا يطعم فيه ذا يحرش بين زوج فهي كل كسرة. هنا شاني ندير هنا نار، هنا شاني ندير هنا محسوب رأي أناليزي لي في ليفانمو. هو النيفو اللي عنده باي أناليزي، شتا هو النيفو، هو شو النيفو اللي عنده باي أناليزي لك. تما انت كي تنكلين قدامات، تما انت حطيت روحك والو قدام هذا الشبح. أنا نقول الشبح ونعاود، خاص لا كاليتي لا فورماسيون باينة كي دايرة، رانا في وسطها. وقساوة القلب، قساوة القلب، الإنسان كي يرقد بزاف قلبه يقساه. والعمر هاولي تروح وتولي، تولي غير عند سيدنا الصالحين وصيد هذا كان يديروا كيما أصحاب الذكر، يقولوا العمر، العمر ماشي سنين، العمر أنفاس، وين ما يروح له نفس في غير ذكر الله يقنط. أودي دي شيء وصلنا لي يا ولد خويا، وين ما يروح له نهته، نهته في غير ذكر الله يقنط. اللي بغى العلماء يقول كاين دربه تنجم تمشي مع ناس من ذا النوع يدربك تولي تحشم من هو يظل يذكر وانت ساكت. هاك تمشي مع واحد اللي يقعد للشروق ويصلي الصبح وقيام الليل ويصبح صايم وانت تصبح فاطر، ثم لبدا ما عندهش كي يجمع معاك انكومباتيبل، خاطر هو في واد وانت في واد. اما لا شو تولي توشيه تولي تلز عنده الا مشي روحت انت فواريته، خاطر هو مفتاح وانت بولون يجي يحلك تفر. وقساوة القلب والعمر، شو العمر شو يقول عليه؟ أنفس الجواهر، جوهرة، جوهرة. كانوا الصالحين يحرزوا وقتهم لا يضيع أكثر من اللي يحرز البخيل دراهمه. جوهر وهو رأس مال العبد، هو رأس المال، به يتجر، به تاجر. والنوم، النوم شتا هو موت، فتكثيره كتكثر منه ينقص العمر. ثم فضيلة التهجد لا تخفى. قالوا الحسن البصري من سقسوا على قيام الليل، خاش اللي يرقد بزاف يروح لها القيام. قالوا له يا حسن، يا إمام الحسن البصري قريب 40 عام صلاة في الصف الأول، هو يقول على روحه، يقول 40 عام ما شتش ظهر تاع واحد في الصلاة، ظهر يصلي هو من قدام. هذا الراجل هذا يقول هو شيخ الزهاد في وقته، يقولوا غيل عبد الله بن المسيب اللي كيفه، كانوا يقارنوا بيناتهم، كانوا الصالحين هذو كاع ما اذنش عليهم الاذان هما برا في حياته، في حياتهم ياذن عليهم الاذان هما في الجامع، ما يقارعوش حتى الغارب بيجوا يقول لك لا يعطيك لا سويت نحضر. قال لك ما بغيتش نصلي، هاودي هو ما خلاكش تدخل الجامعه ماشي انت ما بغيتش. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا ما بالو، شو قالوا له الحسن البصري؟ قالوا له يا شيخ احنا هذو اللي صلوا بزاف في الليل رانا نشوف وجوههم يقدوا الضوس، ما بالو المتهجدين احسن الناس وجوها. قالوا له كيف وجوههم تجي منورين؟ لا بغالك ولا تاع كحلة ولا يجي منور، وذاك النور يشوفها صاحب النور. قال لهم لانهم خلوا بالرحمن فخلع عليهم نوره، ثم قالوا باتوا مع ربي قاس عليهم النور. وقلت لك سفيان الثوري شا قال؟ أذنبت ذنبا، يقول درت ذنب فحرمت قيام الليل 5 أشهر، خمسة راه ندمان عليهم في حياته. واحد الصحابي حياته اللي بدا يتفكر النهار اللي فتحوه رودوس يقعد يبكي، يقول له كيما تفكر نهار فتحنا فيها أرض وراك تبكي، هاو يقولوا نسيتوا شو صرنا خاشوا هذيك الارض مين بغاو يفتحوا هذيك السلطنه بغاو يفتحوها الصحابه ما بغوش يحلوا بكري كانوا يقعدوا في الحصن في الحصن وما يحلوش على رواحهم الحصن دوك اللي سيطاد اللي بلعوا من الصور يقعدوا يطلوا عليك شي يديروا الصحابه يسركلوهم يقارعوا لهم تكمل الماكله هذيك كيما في كابول قعدوا عامين عامين هما يقارعوا برا يصلوا قصر ويصلوا بالتيمم خاطر الجليد ياك قليل منهم اللي كان يتوضا والثلج وكاع الكلاص هذوك جبال الهندوكوش وقعدوا فما مين تكمل لهم الماكله يحلوا البيبان يدخلوا عليهم هما هكا صرات فاني لهذو هذا القوم سعد الصحابي كان مني تفكر يبكي يقولوا له علاك تبكي يقولوا نسيتوا شو صرانا يقولوا مشي بلعنا عليهم ست شهور قريب يقول له واه يقولوا قيشاش حلوا علينا قالوا له حلوا وقت الفجر ها يقولوا تقابضنا احنا وياهم 120 الف قال لك الاخرين 120 الف الجيش تقابضوا معاهم الصحابه في الباب باه يدخلوا الباب تاع ذيك القلعه تا طلعت الشمس هذوك خسروا قال لهم تسمى فاتنا الصبح ها وعلا فتحنا ارض بصح راح صبح راح صبح من حياتنا صبح راح من حياتنا صاحبي هو راه عارف شنو هو صبح يوم القيامه راه عارف هذاك عارف شحال يجيب له صرف في الاخره عارف هو علاه يبكي ابو سليمان الداراني هذا من زهاد السلف شي يقول اهل الليل في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم ولولا قيام الليل ما احببت البقاء يقول اصحاب الليل عندهم لذة خير من اصحاب اللهو اللي باتوا مع الخمر ومع النساء هذو باتوا مع ربي هذو عندهم لذة اكثر من ذيك اللذة وقال والله لو كان مشي قيام الليل نتمنى نموت وسمع ابن المنكدر شي يقول وهو من علماء التفسير تاع السلف شي يقول ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث قال لك الدنيا بقى منها ثلاث صوالح حلوين هيا روح انت عند احنا تشوف كنا جات عندنا نقولوا شحال باقيين ثلاثه بركه وباقي كم شهر باقي سيارات كي دايرين باقي فيلات كي دايرين نساء كي دايرات باقي الترقيه مازال ما طلعتش بروموسيون مليح باقي ما وصلتش ليشلون فلاني باقي ما درتش واحد الضمضومه مليحه باه نخرج بها لها تريت باقي هذا قالك ماشي ذو لهم باقي قالك باقي من الدنيا ثلاثه صوالح لو كان ماشي ذو ثلاثه نتمنى الموت ابن المنكدر شاهما قيام الليل ولقاء الاخوان قيام الليل ولقاء الاخوان وصلاه الجماعه هذو قالك هذو لهم محبين للدنيا اللي قاعد نزيد نعمر وحلاوتهم كاع وحده تعرف صلاة الجماعة انت يتبالك والو صلاة الجماعة مين تجي زعمك تصلي في الجامعة وتلقى الناس تلقى مؤمنين صلوا معك الظهر صحيح احنا قاع مكلخين واحد فيه كذا واحد كذا بصح مؤمنين احنا خوت قاع نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله فينا الاصل تاع الايمان يا هذه ماشي سهلة من تلقى اخوك خمس خطرات في النهار ذيك حسبها سهلة الا بغيت تعرفها شوف لي ما يصلوش كي دايره حياتهم شوف بنادم ما يغسلش كرعيش خمس ما يغسل ست ايام ولا سبع ايام واللي ما يصليش وين تبغى يغسلهم غير راح للحمام ها بن عمي تقول ذاك راه عايش انت تلقى تروح لقسنطينه منه ومن ذاك تصلي تبان لك كاع ما دير شام فواياج دير تنزل في الجلفه تصلي تعاود تنزل في بومرداس تصلي تعاود تنزل في بويره تصلي الى اخره وين ما يدركك وقت تصلي تتوضا تبرد روحك وتصلي ولا توكلوا على الله وين ما وانت ما جات الموت ذيك هي انا نتفكر واحد من خوتنا مسكين في الثمانينات هو مسكين إيميغري عايش في فرنسا من الناس اللي حافظوا على الصلاة بطريقة عجيبة سبحان الله مشى بنادم هاك وهذا السيد كان مسكين فما مين راحوا ذوك تاع بكري باه يلقطوا الرزق كان مسكين عنده كل أسبوع يعمر الكفوف ويدور على المرضى اللي فما العرب يعني إنسان يعني كان من الذاكرين الشاكرين وكان داعية إلى الله بما أعطاه الله كان جاي لمعسكر يا جاي مشور كيما مضاري هو خونا ولد خونا كاع اما لما يجى في سيد قال له بو ولدها حتى ولدها الاخر صاحبه ماشي ولدها كان انا قال له حتى نوصلوا معسكر نصلوا العصر قال له لا خويا نصلي العصر في سيد بالك نموت صلاه ومات في ديبلينو اكسيزون هذه هاي شوف العقيده كي دايره شوف العقيده صراحه احنا راك تبان لك زعما من تروح بلا صلاه سهله تروح بلا صلاة سهلة، ما سهلة، غادي تبان لك القدام تشوفها كي سهلة. الحسن البصري قالوا له يا حسن علاه ما نطيقوش نقوموا الليل، سقسوه الناس وحدين لماذا لا نوفق لقيام الليل؟ جاوبهم كلمة قالوا كبالتكم الذنوب، الذنوب راهي كابلي رابطتكم كبالتكم، هاو كابلي كبير على الطارفة. وهذا حسن بن أبي سنان هذا كانت زوجته صالحة بالصح، هو كان يقوم الليل بزاف، كانت زوجته تقول له ودي راك مكثر شوية، شا تقول عليه؟ تقول كان يخادعني كما تخادع الأم صبيها، تقول كان يرقد حذايا خليني غير نغطس يجبد روحها من الفراش ويروح يبدأ يقايم الليل. واحد الليلة تقول فطنت تناومت ودرت روحي راقدة، فلما انصرف من الركعتين الأوليين كي كمل زوج ركعات قالت له يا أبا سنان أما ترتاح ما تريحش شوية أنت؟ قال لها سمعي يا أمة الله والله إني أعد هذه الصلاة لنومة طويلة. قال أني نوجد في ذي الركعات الواحد الرقدة طويلة هذه نعيف الرقاد هذه نعيفة تحت الأرض في القبر. أحد الصالحين نختمو، واحد من الصالحين قال كان يشوف في فراشه في الليل ويقول له وجهه عايم الخدمة ويشوف في فراشه، يقول له يا فراش ما أليانك زعمك شحال راك طري، ما أنعامك كيراك طري، ما أجمالك كيراك مفرش مليح، لكن فراش الجنة ألين منك وأجمل وأنعم ويطبقه. الله يهدينا أخوتي. إذن هذا هما خمس صوالح ذكرناهم مفسدات القلب، ربي وفقنا كم منهم، يبقونا خمسة اللي يداووا القلب، هذو اللي مرضوا القلب، فضول النظر وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول الخلطة والمخالطة وفضول النوم. ابن القيم يزيدها واحدة في المدارج يقول وفضول الاستماع اللي يسمع بزاف، هذو هما خمسة ولا ستة هما اللي يمرضوا القلب وبيهم يقسح القلب وبيهم يموت ما يوليش يأثر فيه القرآن والحديث والوعظ إلى آخره. أما ذوك اللي قريناهم كاع في الأولى ذوك علامات مرض القلب، علامات هذوك اللي سامطهم بصح هذو الأسباب، معناها إلا بغيت تبرا إلا تقضي على هذو وهذو باه تقضي عليهم ماشي ساهلين. إلا قال لهم خمسة اللي غادي نقراهم الجايين اللي داووا القلب، خمسة اللي داووا القلب، الاستغفار هذا سهل الإنسان يداوم عليه إلا ربي يطلق السلاح. الدرس الأول اللي درناه في الجامعة على الاستغفار في بالي الأول، الاستغفار، الدعاء والأذكار، هذو دايرينهم في رحبة، الدعاء والأذكار، الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، تكثر من الصلاة على رسول الله، هذه قارنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قيام الليل، يعني القيام تاع الليل، وكذلك نقطة الخامسة يعني أنسيتها في هذه الجلسة معليش، سأل الله سبحانه وعز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.